ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل ذلك يوم الخلود وكم أهلكنا قبلهم من قرن أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام

ذلك حشر علينا يسير الشمس والقمر بحسبان بسم الله الرحمن الرحيم. والأكمام والحب

بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم

خلق الإنسان من صدق الله.